تَعْلَمُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة. فصل اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها المشاهدون الكرام في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج الفتاوى الذي يتجدد اللقاء معكم في كل يوم ثلاثاء حتى نتواصل فيما بيننا لنجيب عن الأسئلة التي تأتينا من حضراتكم، ونسأل الله العظيم التوفيق والسداد والرشاد. ونحن نعلم جيدا أن الإنسان في كل أحواله يحتاج إلى أن يعرف الأحكام الشرعية التي بها يحافظ على دينه ودنياه، فإن الإسلام وإن الشريعة جاءت لتصلح الدنيا والآخرة، جاءت لدنيا وجاءت لآخرة، جاءت حتى يستضيء بها الإنسان في حياته كلها، يستضيء بها في عبادته مع ربه، ويستضيء بها كذلك في حياته مع زوجه، ويستضيء بها كذلك في معاملاته. فالشريعة جاءت لنحيا بها عبادة ونحيا بها معاملة، والمعاملة أوسع نطاقا مما يتخيل كثير من الناس، فإن كثيرا من الناس يظنون أن المعاملات هي التي تقتصر على الأشياء المادية في البيع والشراء والوكالة وإلى غير ذلك مما جاء في باب البيع، ولكن المعاملات أشمل من ذلك وأوسع نطاقا مما يتخيله كثير من الناس. فالمعاملات تشمل معاملات الراعي مع الرعية، وبما يعبر عنه فقهاؤنا بالسياسة الشرعية، وكذلك المعاملات فيما يخص الدول بعضها ببعض، وما أطلق عليه علماؤنا بالعلاقات الدولية. فهذا شرعنا جاء لسياسة شرعية واجتماعية ودولية، وجاء للحياة كلها. فأهيب بكل إنسان أن يقول قولة بأنه ليس له علاقة بالأمور السياسية، وليس له علاقة بالأمور الاقتصادية، وليس له علاقة بالأمور الاجتماعية، وإنه ما جاء إلا ليعبد الناس لرب العالمين. هذا فهم خاطئ، فتعبيد الناس لرب العالمين يشمل كل هذه الأمور، لأن الإنسان جاء في هذه الدنيا حتى يكون عبدا بمعنى العبودية الكاملة، معنى العبودية الكاملة، وليس الصلاة والزكاة والحج فقط، ولكن في كل الأمور التي تشمل الحياة كما قلت في بدء الكلام. فأحبتي في الله، لا يظن بعض الناس أن الدعاء ليس لهم أن يتكلموا في مثل هذه الأمور، ولا يجعلوا المساجد تتكلم في مثل هذه الأمور. كلا، إن هذا الأمر لابد أن يتكلم فيه في مساجدنا وفي كل أشياء وفي كل وقت وحين. هناك أمر آخر أريد أن أنبه عليه، وهو أن بعض الإخوة قد حدثني واتصل بي هاتفيا وقال لي أنك قمت بمداخلة في برنامج مصر الحرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيده مرة أخرى، وأن يشرح صدر الدكتور وسام لما فيه الخير. أنك قمت بمداخلة وقلت لابد للناس أن يسألوا الشيوخ عندما بكى إنسان واتصل بالدكتور وسام يقول أين الشيوخ حتى يقول لنا ما نفعله هو يعني صواب أم خطأ، ومن قتلوا هل هم شهداء أم لا. فأنا قمت بمداخلة وقلت لابد للناس أن يسألوا الشيوخ والعلماء قبل أن يفعلوا يعني أي شيء. فعاب علي بعض الناس هذا الكلام، فلماذا؟ هذا أمر شرعي، أمر شرعي. الله عز وجل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا أمر شرعي قرآني، وكذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأل العلماء لأنهم ورثت الأنبياء. فهذا أمر لا أعاب عليه حتى لا يقال أنك قلت كذا وكذا. أنا لا أرضى بالظلم أبدا، ولا أرضى لما حدث لإخواننا في هذا المكان، وكأننا أسرى حرب قد وقعوا في يد العدو. ولكن لابد أن نقول ما لنا وما علينا، وأن نبين الأمور تبيينا واضحا بأمر الله. رضي من رضي وسخط من سخط، لأنك لا تستطيع أن ترضي جميع الناس، فهذا أمر محال، أمر محال أن ترضي الناس جميعا. وأنا أقول يا إخوة لابد لنا أن نفهم الواقع الذي نعيش فيه، وأن نقول ما يرضي ربنا، وأن تكون كل كلمة بحسابها، كل كلمة بحسابها. لأن المتربصين يتربصون بنا فيزيدون في الكلام، وكذلك ينقصون، فعمل العملية عملية قص ولز، قص ولز، يأخذ من هذه من هنا كلمة ومن هنا كلمة، والكلمة التي تخدمهم يأتون بها، والكلمة التي لا تخدمهم يحذفونها من القاموس أو من الكلمات التي تقال على الشاشات. هذا ما أردت أن أقوله في بدء هذه الحلقة. الأمر الثاني، أريد أن أنبه على أمر خطير، أنني سمعت من كثير من الناس أنهم سوف يتوقفون في عملية انتخاب الرئيس. سمعت هذا الكلام، بعضهم يقول أنا متوقف، لا أنتخب، لا أنزل إلى هذه الانتخابات ولا أؤيد أحدا. أقول لك أخي، أنت بذلك تتيح الفرصة للآخرين أن تكون الفرصة أكبر لهم في أن يحوزوا أكبر الأصوات. فأنت أنت الذي تقول أنا متوقف، أنت ناديت وقلت أريد أن أحكم بشرع الله عز وجل. فهل تريد أن تحكم بشرع الله وأنت دائم في بيتك لا تقدم شيئا لشرع الله، ولو أن تكلف نفسك بأن تنتخب ما تراه صالحا لهذه الفترة التي تعيشها الأمة الإسلامية؟ فأنا أهيب بكل إنسان يقول هذه الكلمة أن يرجع عن هذه الكلمة وينتخب الأصلح لهذه المرحلة، الذي صرح أنه سوف يطبق شرع الله. فإذا يعني لم يطبق فنحن أخذنا بالظاهر، والله يتولى السرائر، ليس لنا إلا الظاهر، نحن لم نشق عن صدور الناس. فمن قال أنه سوف يطبق شرع الله تبارك وتعالى وأعلن ذلك صراحة، فنحن معه ونؤيده بكل كليتنا، ولا سيما في هذه المرحلة الخطيرة جدا، محاولة إقصاء كثير من الناس، وأخص وأقول محاولة إقصاء الإسلاميين محاولة متعمدة فيها مقر الليل والنهار. هؤلاء لا يعرفون نظرية الاحتواء، يقولون لابد الآخر أن يسمع للآخرين، ولابد أن يكون هناك حوار وهناك كذا وهناك كذا، وهم لا يطبقون هذا الكلام على أنفسهم، فهم يقصون كل ما يمت إلى الإسلاميين، وليس عندهم نظرية الاحتواء لكل الأفكار الموجودة على الساحة. هناك نقطة ثالثة كذلك أريد أن أنبه عليها، عملية الإعلام يا إخوة كذلك لابد أن ننتبه إلى المرجفين من الإعلاميين الذين لا يقولون الصدق ولا يتحرون الصدق في أقوالهم. والحمد لله المسلم كذلك المصري الذي يعيش معنا في أرضنا عنده من العقل وعنده من الفطنة ما يميز الخبيث من الطيب. لأن بعض الناس سألوني عندما كنت أتحدث عن اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي صحتك؟ الحمد لله رب العالمين. جزاك الله كل خير يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب، اشرح صدرك. ربنا يخليك. انا بطلب من حضرتك بس بالله عليك الدعاء ليا والنوره بنتي ان ربنا يشفينا. نعم. ويقوي ايماننا كده ويثبتنا على ويحفظنا القران. حاضر يا حاضر. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخواني، هؤلاء لا يريدون إلا المنفعة الخاصة لأنفسهم، فيحاولون أن يظهروا ما يبين أن هؤلاء الإسلاميين ما فعلوا شيئا حتى الآن. هناك شبهات يقولها كثير من الناس والأسف يقع فيها بعض الطيبين من الإسلاميين. إخواننا الطيبين وأمهاتنا الطيبات وأبائنا الطيبون وإخواننا كذلك الأفاضل، كذلك أخواتنا الفضليات، كل هؤلاء قد وقعوا في فخ ما تربص به الإعلام وما وضعه الإعلام لنا، وضعوا لنا فخا كبيرا جدا ووقعنا للأسف في هذا الفخ. ومن باب النصيحة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. والله يا شيخ أنا حلفت بطلاء على حاجة سابقة يعني. هل دوت التوب وكفارة يعني ولا إيه؟ مش فاهم يعني. قلت إيه؟ قلت على الطلاء الحاجة دي اتعملت وهي فعلا اتعملت، هل ده على كفارة ولا؟ واتعملت خلاص؟ حاضر. شكرا يا شيخ. شكرا لله. فيعني إخوة، أنا أناشد من باب الدين النصيحة ألا نقع في فخاخ هؤلاء الإعلاميين الذين لا يريدون الخير للإسلام ولا للمسلمين، ويقولون ماذا فعل مجلس الشعب وماذا فعل كذا وماذا فعل كذا. هم 100 يوم وانتظرنا على من قبلهم ما يقرب من 30 عاما، قبل ذلك 30 عاما، فحوالي 60 عاما انتظرناهم ولم يفعلوا شيء. فهل نريد أن نغير الدنيا كلها في 100 يوم؟ وبالرغم من ذلك هناك أشياء فعلوها ولكن لم تخرج في حيز التنفيذ، لأن التنفيذ ليس بأيديهم. فلا نقول أن هؤلاء إذا انتخبناهم مرة أخرى فسوف يكون الأمر كما كان. لا والله، لو كان هناك فعلا سلطة تنفيذية مع سلطة تشريعية بأمر الله سوف نجد الخير ونقف بجوارهم حتى نحاول أن نحول بين هؤلاء وبين الذين لا يريدون يعني لهذه الأمة ولمصر بالذات الأمن والأمان. الأخ اللي هو يعني الأخت الأول اللي كانت بتطلب أن ندعو لها بالشفاء، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يبارك فيها وأن يحفظها القرآن كما طلبت، أن يثبت الله عز وجل حفظ القرآن عندها وأن يجعلها من حفظة القرآن العاملين به بأمر الله. الأخ اللي كان بيتصل بيقول وقال علي الطلاق من فعل كذا وهو فعل هذا الأمر، أو يعني فبيقول عليه كفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازي حضرتك؟ بس ليا المداخلة كده واعتاد على القنوات الإسلامية البسيطة، أتمنى إن أنت تسمعني للآخر. النهاردة أنا عاوز نجيب آخر فيديو في الأون تي في لأحمد شفيق مع الكاتب لو وصلنا فيديو، ونجيب سويرس واخد بال حضرتك، ونشوف اللي هو علاء الأصوالي كان بيعامله ازاي وهو شخصية رئيس وزراء. فبناء على الفيديو ده هل شخصية رئيس الوزراء لما تطبع بالطريقة دي هل هتبقى رئيس جمهورية بنفس الشخصية دي؟ يعني القنوات الإسلامية تعرف الناس تعرف ده كان ايه وبقى ايه وشخصيته ايه. فالنهاردة بيزوقوه ويلمعوه في الإعلام بتاعنا الحكومي يعني ما شاء الله شغال عليه ما شاء الله. نعم شكرا يا اخي. السلام عليكم. دكتور 4:30 انا من مصر وعايز اسال الشيخ على حاجه. تحت اتفضلي حضرتك اتفضلي معاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا شيخ انا اسمي ام احمد وساكنه في 4:30. نعم. وانا 14 سنه متجوزه وفجاه كده مره واحده اهب الشارع كله عليا ان انا بمشي ابص وسمعتي وحشه ولا عارفه اطلع من البيت ولا عارفه اروح ولا اسافر ولا اي حاجه خالص ولا عارفه عايزين يطلعوا الشارع ولا حاجه. ما اعرفش ده الكلام ده جه منين. السؤال ايه طيب يا اختي؟ ايوه السؤال اعمل ايه يعني؟ يعني انت اوجه لهم دعوه حرام اللي شهر بالناس. نعم. ايوه يعني حرام يعني اللي شهر بواحده ما عملتش حاجه طب شوفوا ايه عليا؟ يعني انا اعمل ايه يعني؟ وانا الكلام لو وصل هيوصل جوزي واحده واحده وهخرب ومعايا 4 عيال. انا اعمل ايه؟ حاضر. يعني حرام اللي شهر بواحده. حاضر. من غير ما اشوف عليها اي حاجه. حاضر حاضر. طيب الاخ اللي كان بيسال وقال عليا الطلاق ما انا عامل كذا، يا اخي الكريم كلمة علي الطلاق إذا حلف الإنسان بها ويقصد طلاقا فإذا لم يفعل ما أوقع عليه اليمين فهذا الطلاق يقع إذا قصد به طلاقا، أما إذا لم يقصد به طلاقا وقصد به تأكيد اليمين كأن يقول الإنسان لزوجه مثلا علي الطلاق ما أنت خارجة، يؤكد بيمينه هذا على عدم الخروج، إذا قصد تأكيد اليمين فلا يقع يمينا ويكفر عنه بطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو صيام 3 أيام. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ اللي كان بيعمل مداخلة ويقول لهم بيلمعوا أحمد شفيق على بعض القنوات، يا أخي والله أنا أحزن حزنا شديدا أن شعبنا ينسى، أن شعبنا ينسى، وللأسف كما قلت أن بعض الطيبين قد وقعوا في الفخاخ التي نصبت لهم من قبل هؤلاء الذين يسهرون الليل والنهار حتى يرجع نظام مبارك مرة أخرى، لأن هذا النظام نظام مبارك كان يحفظ لهم فسادهم. السلام عليكم. طب الاتصال انقطع عقبال ما يعود الاتصال. كان هذا النظام نظام مبارك يحفظ لهم فسادهم وهم أقلموا أو تأقلموا أو هيأوا أنفسهم على هذا الفساد، ما يعرفوش يعيشوا من غيره. كان هذا الفساد يضر عليهم مالا كثيرا جدا وكانوا هم الذين يأمرون وينهون في البلاد، فهم يريدون أن يعيدوا نفس نظام مبارك مرة أخرى باسم جديد سواء كان أحمد أو حسين أو أي اسم، فهم يريدون أن يرجع النظام مرة أخرى. وأنا أقول والله عندما سمعت إحصائية عن الفساد الذي كان موجود في عصر هؤلاء الذي كان فيه يعني سين وصاد من هؤلاء وشفيق وغيره، هؤلاء كان الفساد فيهم كبير جدا. وأنا عايز أقول دلوقتي أطلب من إخواننا المشاهدين الذين يدخلون على الإنترنت وعلى الفيسبوك والتويتر واليوتيوب وهذه الأشياء أن يقرأ الإحصائيات التي حصرها بعض الناس في الفساد المالي فقط. السلام عليكم. عليكم السلام الله ورحمة وبركاته. عليكم السلام وبركاته. ازيك فضيلة الشيخ؟ تفضلي يا أختي الكريمة. والله يعني أنا على قد علمي أتكلم يعني ما عنديش قدرة على اللغة العربية جامد يعني. تفضلي يا أختي الكريمة زي ما أنت عارف. إن كل ما يؤيد الجذور العفنة القذرة القديمة إنه لا يخشى الله. ولو يخشى الله يرجع يشوف بشار بيعمل ايه في المسلمين وبيعمل ايه في اهل السنه الناس المؤمنه المتفضيه. والله والله والله هيورينا ربنا في يوم زي ما ورانا في القذافي. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نصر الله قريب ان شاء الله. ولما يتقيش الله ان شاء الله والله هيورينا في ولاده واحفاده. لو حد من ولاده متهان ولا تحبس واتحرم من اهله ما كانش يتكلم كده شفيق ايه ولا عمرو موسى ايه ولا الغير يبقى في انسان والله لسان يقص على اني اغلط في واحد قادر زي دوت. ربنا يا رب يهدي الجميع يا رب. لو شافوا ولادنا وهم محبوسين سرورهم وابائنا والناس المتوضيه الطاهره الشريفه الكريمه مين من ده قلبه رحمه ده اللي الواحد لما بيشوف كتكوت بروحه اللي بيحزن عليه. نعم. اللي ما بيغيرش على دينه وكرامته وبناتنا اللي جهلوا واعراضهم اللي بتنشغل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه ممكن اكلم الشيخ؟ مع حضرتك اتفضلي. لو سمحت يا شيخ انا عايزه رقم تليفون حضرتك عشان اقول لحضرتك على فتوى يعني. طيب خديها من الكنترول ان شاء الله. طيب. فشوف الاختنا كانت بتعبر تعبير تلقائي وعفوي عما يشعر به من تعرض للظلم. من تعرض للظلم يا اخو يا شعب مصر لا تنظروا الى لقمة العيش فقط. الانسان ان يأكل لقمة العيش وهو ذليل فهذا ليس بانسان. ليس في كل الامور أن نبحث عن لقمة العيش ونقول المهم نرجع في أمن وأمان ونشوف رزقنا ونشوف الأكل والشرب وكنا بناكل وكنا بنشرب. العملية مش عملية أكل وشرب بس، فوقه فوقه إحصائيات الفساد المالي فقط فقط يشيب لها الولدان. الفساد المالي بس، الفساد المالي بس. لو جينا للفساد الآخر في الفساد في الأمراض التي دخلت مصر في هذا العهد العفن، نعم عهد عفن، قمة السرطان اللي موجود عند شعب مصر نسيته؟ مين اللي دخل هذه الأغذية؟ من الذي أدخل السرطان بهذا الكم؟ الفشل القلوي الذي عند الناس، فيروس سي، أمراض كثيرة جدا، من الذي أدخلها؟ انت نسيته؟ وده للأسف شعبنا بينسى بسرعة، وده مش مطلوب في كل الأحيان. الله عز وجل يذكر لنا قصص الظالمين كثيرا جدا، وأنا أرى أن قصة موسى عليه السلام مع فرعون الطاغية ذكرت كثيرا جدا، مجملة في بعض المواضع ومفصلة في بعض المواضع الأخرى كثيرا جدا في كتاب ربنا، حتى لا ينسى الناس ما يفعله الطواغيت والظلمة في الشعب. سيتوا تختاروا مين ولا مين؟ طب احنا ما كانش الناس قامت وما كانش الناس عملت عايزة تغير، وهم اعترفوا ان الثورة التي اقيمت هي ثورة صحيحة ولها المقومات والمطالب شرعية. طيب قامت ثورة على الفساد كله وليس على مبارك وأولاده فقط، قامت على الفساد كله. فهؤلاء من ضمن الفاسدين الذين تربعوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ. عندي سؤال. طب الاتصال انقطع الأخ يعود الاتصال مرة أخرى. فما تنسوش بالله عليكم ما تنسوا، وكلها 10 أيام أكثر أو أقل ونختار الرئيس. وأنت عايز تجيب إيه؟ عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب اللي يتقي الله فيك، فانت استخر الله عز وجل. وانا اقول لا ترضى بان تختار من افسد مصر في اي مرحلة. في عهد ده حدث ايه وايه وايه وايه؟ بالله عليكم ما تنسوا، لان هذا الامر خطير جدا. وحاولوا نعمل عملية تعبئة في بيوتنا، تعبئة في اعمالنا، جهد الليل والنهار حتى نأخذ بمصر إلى بر الأمان بأمر الله تبارك وتعالى، حتى لأننا سوف نسأل عن ما فعله الله لنا ولم نشكر ربنا. قوم موسى عليه السلام ذهبوا إلى موسى وقالوا له كما حكى القرآن: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخ كريم. ازيك يا مولانا؟ اتفضل يا كريم. مع حضرتك محمد من الشرقية. اتفضل يا اخ محمد. اولا احنا كلنا وضفنا ورا البرلمان مجلس الشعب مجلس الشورى ماشي، وكل الناس مش هتفرض في الاسلاميين، بس الناس حطت في دماغها ان الاخوان يعني مستفردين. يا عم يتنازلوا الدكتور عبد المنعم ويبقى الشعب كله وراه، انما احنا هنفضل في كده يا مولانا؟ هم فتفتوه زي ما انت بتقول يا وصلنا لمرحله ما بنحسش فيه وموسى الناس مش معناها خالص، الناس مقتنعه دي كلها اشاعات بس. دول يفضل حسن النيه يا مولانا، يعني يفضل حسن النيه مش يستفرد، ان انت عارف اطباع الشعب المصري طبيعي مش يجي هم برضو على اطباع. كلنا مسلمين بالله وكلنا موحدين بالله وربنا يولي علينا من يصلح. الاخ هاني السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا اخي هاني. لحضرتك يا فندم ثلاث اسئلة ممكن تجاوبنا عليهم. اول سؤال، انا حاطط مبلغ في البوسطة لو مجازا 10,000 جنيه، تقضيت عليهم ربح في خلال 10-15 سنة 10 زيهم، انا من جوايا حاسس انهم حرام. وفي بعض المفتي وقبل كده الله يرحمه طنطاوي كان اباح ان الارباح بتاعة البوسطة سليمة، فانا من جوايا حاسس ان في حاجه يعني يعني هي سليمه ولا مش سليمه؟ هل الفلوس دي مصدرها ايه؟ اطلعها لا اجزى عليها ولا ايه وضعها؟ والسؤال الثاني، اللهم صل على حضرة المصطفى، انا بعيد شويه عن الصلاه، انا كنت مرتبط شويه بالصلاه، الفرض اللي بسيبه ما بقدرش اكمل اللي بعديه، فمعرفش برضو في ايه. انا يعني انا كنت قريب جدا، كنت بصلي، كنت عارف حاجات كتيرة، بس فترة من فترات بقى لي شهر شهرين بعيد شوية عن باجي على نفسي، باجي اقول اصلي، لما بصحى من النوم اتوضى لان اصلي الصبح او الضحى، بعد ما اتوضى والبس وانزل شغلي افتكر ان انا كنت متوضى عشان اصلي. فده بس سؤالين، فتقدر حضرتك تجاوبني عليهم وجزاك الله كل خير. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا رب. فالاخوة زي ما قلت لاختك الله يبارك فيها كريمه، اتكلمت كلام طيب جدا. انتوا ما شايفين الظالمين بيعملوا ايه في شعبهم؟ ولما هم بيتمكنوا بيعملوا ايه في الشعب؟ والاخ بيقول احنا كنا مع الاسلاميين في مجلس الشعب ومجلس الشورى، ودلوقتي يا ريت واحد يتنازل، ابو الفتوح يتنازل محمد مرسي، او محمد مرسي يتنازل لابي الفتوح. فانا بقول لاخي كريم، انا عن نفسي اقول اذا راينا أن هناك من يرشح نفسه ووراءه قوة تنصح له بالقول وتدعمه بالفعل، فهذا أولى في هذه الفترة. فنحن نحتاج مع الأمانة مع مقومات الرئيس أن تكون هناك بطانة قوية لها المقومات التي تدفع بهذا الرئيس أن ينفذ ما يريده الشعب وفي صالح هذا الشعب. هذا ما أراه، وأنا طبعا يعني معاك، ياريت نتفق على مرشح إسلامي واحد، دي أمنية، لكن ممكن الأمنية يعني ما تحققش، فإحنا يعني زي ما بيقول إيه نسير في المتاح بالنسبة لنا. فإحنا معانا مرشح له قوة من ورائه، هذه القوة تدعمه بالنصح وتدعمه بالفعل، فنحن معهم حتى نرى كيف يفعلون في هذه الفترة القادمة. واللي هيجي ده مش معقول هيجي طول العمر زي ما كان، هو فترة وجيزة، وبأمر الله عز وجل سوف نرى الخير، وعلينا بكثرة الدعاء. وأنا كما قلت نعمل تعبئة في بيتنا وفي عملنا، ونفهم الناس القضية فهما جيدا، لأن الناس معذورة. مع الرغم من ذلك الناس معذورة، شايف اختلاف كتير، شايف أحداث كتيرة، يعني معلش واقعها شيء وباطنها شيء آخر، هم شايفين الظاهر ولم يروا الايه الباطن. فاحنا نحاول نفهم للناس القضية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤال. لو الزوج طلب من زوجته إن هي يعني تتفرج معاه على حاجة ولو هي رفضت وبعد كده رفضت المعاشرة، يعني هي كده حرام عليها، وهل كده يكون طبق عليها حديث ان هي ملعونه او تبتل عنها الملائكه؟ حاضر. ولا هي كده ما بتتعاونش على الاسم زي ما ربنا بيقول ولا تعاونوا على الاسم ولا العدوان؟ نعم حاضر يا اخت، حاضر ربنا يبارك فيك يا رب. طيب الاخ اللي كان بيقول هو حط مبلغ في البوسطه وخد ربح عليه، فهل يا ترى هذا الربح حلال ام حرام؟ يا اخي الكريم، المال الذي يوضع في البوسطه يكون عليه فائده، وهذه الفائده التي تؤخذ من هذا المال الموضوع في البوسطه هذا ربا، فلا يجوز لك ان تتعامل في مثل هذه الامور. الامر الثاني، انت تعاملت وكان معك قدر من المال اخذته ربحا من هذه البوسطة او فائدة، ليس ربحا فائدة من هذه البوسطة، فماذا تفعل فيه؟ تحاول ان تتخلص من هذا المال، هذا مال حرام تتخلص منه ولا تنتظر منه الاجر، ليس على سبيل الصدقات ولكن تخلصا من هذا المال الحرام، تضعه مثلا لفقير مضطجع جدا او في المصلحة العامة الموجودة او في اشياء ممتهنة تخلصا من هذا المال الحرام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. شيخنا الفاضل الله يكرمك، انا عايز من حضرتك طلب تداوم عليه دايما في لقاءات حضرتك يعني على الاذاعات وكده، فانا اطالب حضرتك انك تدعو الناس الى مليونيات لصلاة الفجر. والله لن نتمكن ولا يمكننا الله سبحانه وتعالى الا اذا رجعنا الى الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا اخي ويحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بس سمعت يا شيخ حضرتك احنا في المدرسه بندرس فلسفه. نعم. فطبعا احنا بنذاكرها وبنمتحن فيها، فده يعني احنا بناخد طبعا يعني ذنوب على كده او هنتحاسب على كده، طبعا احنا مش بنعتقدها يعني. حاضر حاضر. معلش بعدين حضرتك يعني تدعينا بالنجاح والتفوق. ربنا يا رب ينجحك يا رب يبارك فيك وفي كل ابنائنا يا رب العالمين. طيب ده بالنسبه للسؤال الاول للاخ في وضع الفلوس في البنك. طيب السؤال الثاني بيقول هو يعني كان محافظ على الصلاة وبعد ذلك من شهر أو شهرين يعني يقطع في الصلاة، فماذا يفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أخي أول شيء يدفع الإنسان إلى العمل الصالح وإلى المبادرة فيه أن يتذكر أنه سوف يأتيه الموت في أي وقت، أي وقت، كما قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. فالإنسان عندما يكثر من الموت أنه في أي لحظة سوف يموت، وإذا مات على عدم إقامة الصلاة فماذا يقول لربه عز وجل؟ كيف يكون الموقف وهو وحيد في قبره ليس معه أحد؟ كيف ضيعت الدين؟ لأن الصلاة هي عماد الدين، أنت تقول أنا مسلم وعندي دين، فعندما تضيع الصلاة فقد ضيعت عمود الإسلام، ضيعت هذه الصلاة التي كانت في بدء الأمر 50 صلاة، فرفقا بهذه الأمة وصلت إلى 5 صلوات في اليوم والليلة لا تتجاوز النصف ساعة، فنحن لا نستطيع أن نحافظ على نصف ساعة عبادة لله، نصف ساعة عبادة لله، يكون هناك اللهو، يكون هناك يعني أمور كثيرة جدا يقضيها الإنسان في غير طاعة الله عز وجل، حتى النصف ساعة مش قادرين نعبد فيها الله عز وجل، بعد ذلك نقول نريد تمكينا ونريد كذا ونريد كذا. فأخي اجلس مع نفسك، حاسب نفسك، وتذكر أنك الآن من الممكن أن تموت. الأمر الثاني، ابعد عن الصحبة السيئة وعن كل ما يلهو يعني أو يبعدك عن طاعة الله تبارك وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يديم عليك النعمة، وأكبر نعمة هي نعمة طاعة الله عز وجل. الأخت كانت بتسأل بتقول هي متجوزة من 14 سنة وطبعا بعض الناس شهروا بيها، فهي بتقول ما حكم من يشهر بالناس أو يريد أن يسوء سمعة الناس؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر كل من يتكلم في عرض أخت، وأذكر في كل من يتكلم في عرض أي مسلم، في عرض أي مسلم، لأن من أرض الربا أن يخوض الإنسان في عرض أخيه، هذا ربا الأعراض، وهو أشد حرمة من ربا الأموال. يا أيها المشاهدون، إذا كان أحدنا يخشى على ماله من الربا، فكذلك لا بد أن يخشى على نفسه من ربا الأعراض. أرض الربا، أكبر الربا أن يخوض الإنسان في عرض أخيه. الإنسان يحزن عندما نرى الخوض في الأعراض ليل نهار، في إعلامنا شيء بسيط جدا، وفي المجتمع شيء بسيط جدا. نرى بعض الأخوات يجلسن مع بعضهن لا شغل لهم إلا الخوض في الأعراض، كذلك وصل الأمر إلى الرجال، ونرى بعض الرجال يجلسون مع بعضهم يخوضون في أعراض الناس. نرى الخوض في الأعراض في الطرقات، في المواصلات، في الأعمال، في كل شيء. فهذا أمر خطير جدا، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، ما هي نتيجتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيهوي بها في جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب. كلمة لا يلقي لها بالا، كلمة بسيطة يخوض بها في عرض أخيه. وأنا أقول لكل من يخوض في عرض مسلم أو في عرض مسلمة، إنك يوم القيامة سوف تأتي مفلسا. عندما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وقال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أمتي، من أمتي. هذا أمر خطير جدا، يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وسب هذا وخاض في عرض هذا، فهذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت الحسنات أخذت سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فإياكم أن تخوضوا في أعراض الناس. الإنسان الذي ليس عنده بينة ويتكلم في عرض أي أخت، فهذا مجرم، مجرم إجراما كبيرا جدا، لأنه من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، فعذابه عظيم وأليم عند الله عز وجل. وهذا بلاغ للناس حتى يتكلموا فيما ينفعهم ولا يخوضوا في مثل هذه الأمور. فالكلمة أمانة. الأختي اللي سألت سؤال، زوجها طلب منها أن تشاهد بعض الأفلام، يعني الأفلام الحرام، يعني التي فيها المشاهد الإباحية وما شابه ذلك، فرفضت ثم امتنعت عن زوجها. فيتسأل هل ما فعلته جائزا أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان عندما يصل به الأمر أن يكون ديوسا وأن يرضى الخبث في أهله، بأن يرضى أن تجلس زوجته معه لتشاهد هذه المشاهد الإباحية، فأنا أرى أنه ديوس لا يغار على أهله، وأسأل الله عز وجل له الهداية. ولا يجوز البتة أن تطاوع المرأة زوجها في هذا الأمر أبدا، ولو وصل الأمر إلى أي أكبر حد فلا معصية في إرضاء الناس، لا نعصي الله عز وجل في إرضاء الناس، لأننا لو عصينا الله من أجل إرضاء الناس غضب الله علينا وسخط علينا وأسخط علينا الناس. ولكن من أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وأنا أقول لا تظن يا أختي أو أي أختي تسمعني أو أي واحدة تسمع هذا الكلام أنك إذا فعلت ذلك سوف يرضى عنك الزوج. لا والله، لأن القلوب بيد الملك، والملك عز وجل سبحانه وتعالى غاضب إذا فعل الإنسان أو يغضب إذا فعل الإنسان أو المرأة هذا الأمر. فإذا غضب الله عز وجل عليك غضب أو أغضب زوجك عليك، فلا تطاوعي الزوجة في مثل هذه الأمور. أما عن أن تمتنع عن معاشرته فأنا أرى أن هذا لا يجوز، الامتناع عن المعاشرة هذا أمر وهذا أمر، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم. ألو سعيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ أنا عاوز أسأل عن الإفرازات اللي بتنزل، أنا ركبت الوسيلة وحصل عليها إفرازات، فبس بيجيلي وساوس إن دي شهوة، إن الإفرازات دي شهوة وكيف بتختصر يعني؟ عاوز أعرف الحكم في كده. الإفرازات دي بعد التطهر من الحيض ولا بتكون دائمة؟ لا هي دي دائمة، ملهاش علاقة بالحيض، لأن أنا دلوقتي بعد الولادة على طول ما نزلش حيض. أنت قائمة معك الإفرازات دي على طول يعني؟ حاضر. لا بعد الوسيلة على طول. أنا عارف حضرتك، بس قائمة معك باستمرار يعني؟ باستمرار على طول. أيوه. حاضر. حتى بعد ما بصحى من الصبح. حاضر أختي. طيب الأخ الله يبارك فيه الذي اتصل وقال أدعو أو أطلب منك في حلقاتك أن تطلب من الناس أو تدعو إلى مليونية صلاة الفجر. أنا هبدأ من الآن إن شاء الله بأمر الله، وياريت كل واحد بيسمعني إن شاء الله بأمر الله لو عنده صفحة في الفيسبوك أو ما شابه ذلك أن يكون ذلك بالنيابة عني، صفحة مليونية الفجر إن شاء الله نبدأ فيها، بعد ذلك يكون 2 مليون 3 مليون 4 مليون، وده عندنا أمل وأنا عند ظن عبد بي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، فهذا الأمر إن شاء الله سوف يعلو سقفه. أنا بقول دلوقتي بداية عني أن يقوم أحد الإخوة الذين يسمعون الآن أو الأخوات أن يقوموا بهذا الأمر، مليونية صلاة الفجر، وليس هذا الأمر بالتمني. مثلا بدلا من أن نتصفح صفحة الفيسبوك نكتب وندعو بعضنا البعض إلى مليونية صلاة الفجر، ونعمل عملية توقيع لكل من يصلي، توقيع توقيع توقيع حتى نصل فعلا إلى مليون، ثم 2 مليون، ثم 3 مليون، ثم 4 مليون. وأنا عايز أقول حاجة كمان بأمر الله عز وجل، فيه هنا في قناة الحكمة برنامج بيصحي الإنسان في الفجر، وهذا دعم لقناة الحكمة. انا كنت بحزن والله، وبعد بتفرج ساعه ما الدكتور وسام بيقول البيان والناس عماله تتصل ومتاثره جدا والرسائل يعني كثيره جدا على الشريط، ولكن للاسف يعني العمليه عندنا عمليه وقتيه وبعد كده خلاص بننسى. فين المليونيه المليون رساله بتاعه قناه الحكمه؟ بقى لها سنه ولم تكتمل حتى الان، مع ان بعض القنوات في يومين ثلاثه دعوا الى مليونيه في الرسائل، مليونيه ليش معنى القناة الدينية يعني؟ سمعنا مليونية في ثلاثة أيام. أنا أهيب إن شاء الله، أنا أخاطب كل الناس من الآن، كل من يسمعني أن يرسل رسالة من الآن، أريد أن أشاهدها على الشريط الآن، يرسل رسالة دعم لهذه القنوات الدينية، ليس القناة الحكمة فقط لكن لهذه القنوات الدينية التي تدعو إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نصرة، وهذه نصرة لشرع الله عز وجل. فعايز في خلال أسبوع سنة ولسه من يوم رسالة لم تكتمل حتى الآن، في أسبوع واحد إن شاء الله بأمر الله، وهذا ليس بكثير على شعب مصر الكريم، هذا الشعب الكريم. فكذلك في مليونية صلاة الفجر كل واحد منا إن شاء الله بأمر الله يحاول يصحي 10 في التليفون يرن عليهم 10 لا أقل من ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت عندي سؤال. اتفضل يا أخي الكريم. لي أخ بيشتغل معايا في معرض السيراميك، وخد كمية من السيراميك لشقته من عندي مجانا يعني. ففي حدث خلاف بينه وبينه، فقمت بحلف يمين الطلاق وقلت بالحظ وعلي الطلاق بالثلاثة، معاد تشتغل معايا تاني ولازم البلاق اللي خدته يرجع. وأثناء تواجدي بالعمرة قام بتركيب جزء من السيراميك ده في فم الحكم، هل يقع الطلاق وهل ممكن ان انا ارجع السيراميك ده تاني اخلعه وارجعه ولا؟ طب انت يا اخي الكريم كنت تقصد طلاقا فعلا؟ لا هو كان حلف يمين. ما انا عارف انت كنت تقصد طلاق ولا تاكيد ان هو لازم يرجع الحاجات دي؟ يعني لازم يرجع الحاجات دي وما عاد يشتغل معايا، يعني هو يمين ان هو ما عاد يشتغل معايا. انت مش قصد طلاق يعني؟ نعم مش قصد طلاق؟ لا ما قصدتش ان انا اطلق زوجتي، بس انا حضرتك انا كنت في العمره واخدت راي الشيخ في الحرم فقال لي ان حضرتك ان السيراميك ده لازم يتخلع ويرجع تاني وهو ما عادش يشتغل معاك يشتغل في اي مكان تاني. طب انا عايز اقول لك العاقبه عليك يعني والامر على نيتك، انت قلت لما اقصد طلاق سوف اجيبك يا اخي. حاضر سوف اجيبك. نعم حاضر. فان شاء الله بعملها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ خالد؟ ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك ويشرح صدرك. انا محمد السلنتي. اهلا. ازي حضرتك؟ ازي شيخك؟ حضرتك عامل ايه؟ تمام. اهل المعظم. السلام عليكم. اهلا بيك. الله يكرمك. ربنا يحفظك. حضرتك وحشنا بقى شيخ وانا بكلم حضرتك على طول يعني. الله يبارك فيك ويحفظك ويكرمك ويرزقنا واياك الاخلاص يا رب. والله انا بقى يعني استاذن حضرتك تدعي لي وتدعي لزوجتي واولادي واخواتي بالهدايه، اللي احنا فعلا بعيد قوي اليومين دول. واهم شيء بقى شيخ تدعي لي عندي في الشغل، عندنا الجماعه عندنا انت عارف بقى اللي مش موجود بره موجود جوه. نعم. فاستاذنك تدعي لي جامد ليهم باذن الله ان شاء الله. حاضر يا اخي. يا اخ محمد ربنا يا رب يحفظك ويتم عليك النعمه ويعني يرزقنا واياك الهدايه والسداد والتوفيق وان يشرح صدورنا للحق والسير عليه ويثبتنا واياك على الحق انه ولي ذلك والقادر عليك، وان يجعل لك من امرك يسرا بامر الله عز وجل والمسلمين جميعا. فالاخ اللي هو بتاع مليونيه صلاه الفجر انا معاك، ويا ريت بالنيابه عني صفحات كثيره جدا اريده من الغد ان افتح صفحات الفيسبوك الخاصه بي بامر الله عز وجل وارى ذلك على صفحه الفيسبوك، ومن يريد ان يعني يحاول ان يتواصل معي عبر هذه الصفحه حتى نرى الثمره والنتيجه. وانا عايز ايه ده؟ هو ده الشغل العملي، ده الشغل العملي، شغل الكلام كتير قوي. وعايز برضك حد في من الاخوه الذين يسمعون الان يعني يطمئني على انه فعلا قام بدعم هذه القنوات الدينيه حتى تستمر في تبليغ كلمه الحق. فاذا اغلقت قناه دينيه تقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا معذره كلنا سوف نسال عن هذا الامر. الاخت اللي كانت بتسال هي بتدرس الفلسفه في الجامعه ويعني بتسال الحكم دراسه الفلسفه وهي هتاخد ذنوب ولا لا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اختي الكريم اذا كنت تدرسين هذه الفلسفه على ان هناك ما يتعلق مثلا ببعض الامور الخادمه للتفكير بحيث ان الانسان يستطيع ان يسير على فكر منضبط في تحليل بعض الامور، فتكون وسيله في التفكير وليست حاكمه على الامور الشرعيه. عايز الامر ده يفهم فهما جدا، فتكون وسيله في فهم او فهم بعض الامور المتصله ببعض يعني امور التفكير المنطقي والوصول الى الـ يعني مثلا عمليه الايه الفهم الصحيح والنتيجه الصحيحه، فهذا لا شيء فيه. لكن ان تكون الفلسفه حاكمه على الامور الشرعيه فهذا اباه. ولكن قبل ان ندرس هذه الامور الفلسفيه التي يعني تكون حتما على الطلاب في الجامعه، فلا بد كذلك ان ندرس العقيده السليمه، عقيده اهل السنه والجماعه اولا، لاننا بعد ذلك عندما ندرس هذه الفلسفه سوف نجد اراء المتكلمين واراء الجهميه والمعطله وما شابه ذلك، فنزن هذه الاقوال بميزان اهل السنه والجماعه. وانا ارى ان كثيرا من الذين يدرسون هذه الفلسفه في بعض الجامعات يهتمون بهذا الامر، يدرسون للناس عقيده اهل السنه والجماعه ثم بعد ذلك ياخذون بعض الاراء الكلاميه حتى يناقشوا مثل هذه الامور ويحاولوا ان يعني يبينوا للناس ان المذهب الصحيح في كل الامور ومذهب اهل السنه والجماعه في العقيده وفي الامور التي تتصل بالتوحيد وما شابه ذلك. فهذا الأمر إذا كان من هذا الباب فبه ونعمة، هذا أمر لا يؤثر على يعني أفكارنا. فالإنسان الأول يدرس الصح ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدرس الأمور الأخرى حتى يرد عليها فهذا لا شيء فيه. طب إن شاء الله معانا فاصل وسوف نعود إليكم مرة أخرى فتابعونا. فاسألوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا معكم بعد الفاصل لنجيب عن الأسئلة التي أتتنا من حضراتكم. وقفنا عند السؤال الأخت التي كانت تسأل عن حكم الإفرازات التي تنزل باستمرار عليها وهي يعني تغتسل منها، فهل تكتفي بالغسل أم الوضوء يكفيها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الإفرازات دائمة ومستمرة حيث يشق الاحتراز منها فهذه المرأة تأخذ حكم سلس البول، بمعنى أنها تحاول أن تنقي الموضع جيدا إذا أرادت الصلاة، إذا أرادت الصلاة عند كل صلاة تنقي الموضع جيدا ثم تتوضأ وتصلي عند دخول الوقت، ثم بعد ذلك إذا أرادت أن تصلي السنن فبها ونعمة. وكذلك في كل صلاة تحاول أن تنقي الموضع ثم بعد ذلك تتوضأ وتصلي الفريضة، ويكون ذلك قبل أداء الفريضة مباشرة، والمشقة تجلب التيسير، فكلما شق الأمر على الإنسان وجد سعة في شرع الرحمن تبارك وتعالى. فهذا هو الحكم يا أختي، والله عز وجل يشفيك. الأخ اللي هو كان أخوه شغال معاه وخد منه سيراميك تبرعا منه له، ثم بعد ذلك حدثت بعض المشاكل وقالوا علي الطلاق، ما أنت شغال معايا وتجيب كل السيراميك اللي أنت خدته من الشركة من المعرض أو الشركة، ويسأل عن حكم هذا اليمين الذي قاله. أو أنا سألت الأخ وقلت له هل قصدت بقولك وعلي الطلاق أنه طلاق فعلا، أو أنك تريد أن تؤكد فعلا أنه لا يعمل معك مرة أخرى؟ فأنا أقول يا أخي الكريم إذا كان الأمر تأكيدا وليس ولست تنوي به طلاقا فعليك كفارة يمين أن تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تصوم 3 أيام. هذا والله أعلى وأعلم، ولا يعني هذا ما أقول لك، والعاقبة عليك إذا كانت نيتك بخلاف ذلك. في سؤال آخر حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم. سائل يقول تزوجت بامرأة زواجا عرفيا ثم بعد ذلك طلقت زوجتي 2 طلقة ثم وثقت هذا الزواج وأشهرت هذا الزواج، فهل الطلاق يقع في هذه الفترة مع أنني كان هذا زواج زواجا عرفيا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الزواج الشرعي والذي يكون فيه قبول ويكون فيه إجاب بين طرفين، بين طرف المتقدم للفتاة وأولياء الأمور والزوجة، فيكون هناك قبول من الزوجة ويكون هناك قبول من الزوج ويكون هناك إجاب وموافقة على هذا الزواج من قبل المتقدم إليها ومن قبل ولي الأمر. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يعقد عليها أن يكون ذلك بشهود وأن يكون بإشهار وأن يكون بموافقة الولي. لكن ما نراه في الزواج العرفي أنه يكون ينقص بعض هذه الشروط بأن يأخذ الرجل الفتاة ثم يعقد عليها دون إذن وليها، مع أنه من في بعض الأحايين يأتي بالشهود أو يشهر هذا الزواج بين طائفة معينة، بالرغم من أنه أشهره بين طائفة معينة أشهد عليه بعض الناس فقد نقص شرط وهو موافقة الولي. ونحن نعلم أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن الزواج الذي يتم بغير موافقة الولي فهذا زواج باطل باطل باطل، كما قال صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. وبالرغم من ذلك أن الإنسان إذا تزوج بامرأة زواجا عرفيا وطلقها فإن الطلاق يقع. كيف ذلك؟ لأنه يظن في قرارة نفسه صحة العقد. ولما ابن تيمية رحمه الله قال إذا ظن الإنسان أو تيقن الإنسان صحة العقد فإن الطلاق الذي يقوله أو يصدر منه يقع. فبذلك تكون الطلقتان قد وقعتا وله طلقة واحدة بالرغم من أنه وثق الزواج بعد ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا وأن يهدي الفتيات. فكيف يعني ترضى الفتاة لنفسها أن تذهب إلى شاب لتتزوج منه بغير إذن هذا الولي الذي ربى الذي تعب في هذه الفتاة وهي يعني تضرب برأيه عرض الحائط ولا تستأذن هذا الولي. الأخت كانت هناك كان هناك سؤال وقد نسيت أن أجيب عنه في المرة الماضية أن الأخت الذي قال لها زوجها إن خرجت من البيت فأنت طالق ففعلا خرجت المرأة ومضى عليها ما يقرب من 5 أشهر. فتسأل عن حكم هذا الطلاق الذي وقع عليها وكيف يكون الرد. قلنا أن هذا طلاق معلق ولم أكمل يعني الإجابة أن هذا طلاق معلق فيقع عندما يتوافر الشرط الذي علق عليه. فإذا قال الزوج لزوجته إذا فعلت كذا فأنت طالق فإذا فعلت يقع الطلاق الذي علق عليه الشرط بوقوع هذا الشرط. أما إذا مضت المدة ولم يراجع 5 أشهر ولم يراجع الزوج زوجته فقد بانت منه أي لابد أن يعقد عليها بعقد ومهر جديد. وهذا للأسف يخفى على كثير من الناس. وأنا أطلب من علمائنا أو أطلب من الناس كذلك أطلب من العلماء أن تكون هناك هيئة. يا ليتنا نسمع ويعني نحاول أن ننفذ هذا الكلام ونحاول أن نبدأ يعني في هذا الكلام بأمر الله عز وجل أن تكون هناك هيئة تثقيفية للشباب وللفتيات يعني عندما يقبلون على الزواج. يا ريت حد يفكر في هذا الأمر. فهذا الأمر خطير جدا جدا جدا جدا. هذا ما يحدث في بلاد الغرب ونحن أولى بهذا الأمر. أن تكون هناك هيئة تثقيفية إسلامية تثقف الإنسان وتثقف الفتيات. لأن الشاب عندما يقبل على الزواج والفتاة عندما تقبل على الزواج لا يكون هناك خلفية عن الحقوق الواجبة من قبل الطرفين. يكون شيء خلفية خالص. فهذه الهيئة التثقيفية الإسلامية للشباب والفتيات عندما يقبل أحد الشباب أو الفتيات على الزواج يتقدم الشباب إلى هذه الهيئة حتى يأخذ دورة في المعاملة معاملة الزوج لزوجته ومعاملة الزوجة لزوجها وياخدوا قسط كافي من الفقه حتى لا يقع ما نراه في البيوت المسلمة من إحداث طلاق خطير جدا يهدد الأسر المسلمة. وهذا ما يرضاه الشيطان. الشيطان لا يريد للبيوت المسلمة أن تكون عامرة ولكن يريد البيوت أن تخرب. وأول تخريب للبيت أن تطلق الزوجة. هذا أمر معروف. والشيطان عندما يعني نصب عرشه على الماء وجاء الشياطين الصغار كل منهم يقول فعلت كذا فيقول ما فعلت شيئا فيأتي آت ويقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه. فيقول أنت فيلتزمه يعني بيحضنه بيقربه منه يعني أنت يعني اللي جبت الضربة القاضية فطلاق المرأة كسرها ليس كسرها وحدها ولكن كسر الأسرة كاملة. ف فلينتبه الأزواج ولتنتبه الزوجات. فأنا أيضا أناشد ويريد الأزهر يفكر في مثل هذه الأمور بهذه الهيئة الإسلامية التي تثقف الشباب والفتيات عندما يكون هناك يعني رغبة في الزواج حتى تعيش الأسرة المسلمة على هدى ونور. وأنا بقول المبدأ الأسرة هذه هي الركن الركين والحصن الحصين لهذا المجتمع. إذا ربينا أسرة تربية إسلامية عالية ليس بمفهوم يعني بعض الناس فهما قاصرا أن هناك بعض الأمور التي يعني نؤكد عليها في الشكليات فقط، لا، في بعض المعاملات بين الزوج وزوجته، بعض الأمور التي يتعرض لها الشاب في حياته كيف يواجه هذه المشاكل وكيف يحلها، وكذلك الفتاة، وكذلك حتى يكون يعني معلش للحمى، وكذلك يكون لولي الزوجة، مش لسه الزوج والزوجة بس، الأسرة كلها يكون زي عملية المعاملة مع أهل الزوج وكذلك المعاملة مع أهل الزوجة حتى تتكاتف الأسر مع بعضها البعض. لأن للأسف احنا عندنا مشكلة يعني غياب الوعي الذي يؤثر على حياة الأسرة تأثيرا سلبيا جدا، فهذا نفتقده. وللأسف بقى الأمر يعني الذي يحزن، سيبنا كل حاجة ونقول عايزين نثقفهم جنسيا، هي دي بس، سيبنا نسكنا فيه، سيبنا كل الأمور، مع أن هذا أمر جبلي لا يحتاج إلى تثقيف بالقدر الذي بالقدر، أنا أقول أهو كلامي دقيق جدا، بالقدر الذي يزاع في هذا الإعلام في الداخل وفي الخارج وفي هذه القوانين التي تبث من الخارج. السلام عليكم. السلام عليكم، أنا أبو عبدو. اتفضل يا أبو عبدو. يا أبو حضرتك، أنا دلوقتي متجوز اتنين، أنا اللي كنت ببعت رسائل قبل كده عشان خاطر أتعرف على مدام نور، هي أرملة وعندها ولد وبنت، تمام؟ وبعدين حضرتك دلوقتي بتقول إن أنا دلوقتي زوجة تانية، يعني معناها إن خرب بيت أولاني. أنا قلت لمراتي أصلا إن أنا أتجوز التانية. أنا ما قلتش كده، أنا لم أقل هذا. الأخ الله يكرمه، أنا لم أقل، حد سمع مني سبحان رب العظيم أنني قلت أن زواج الزوجة الثانية خراب البيوت، أنا لم أقل ذلك. أنا أقول عدم وجود الوعي في الأسرة بين الزوج وزوجته قبل الزواج، هذا يؤدي إلى خراب البيوت وليس الزوجة الثانية. أنا لم أقل هذا الكلام، كيف أقول هذا الكلام على أمر جاء الشرع به؟ يعني هذا لا يقال أبدا، الشرع قد أباح هذا الأمر، فكيف أقول أنه خراب؟ العكس، قد يكون إذا لم يفهم الزوج معنى الزواج الثاني، ولم تفهم الزوجة معنى الزواج الثاني. إذا لم يفهم الزوج هذا الأمر وأخذ الزواج الثاني كأنه سيف على رقبة الزوجة، لو ما تعادلتيش أنا هتجوز واحدة ثانية وتضرب راسك في الحيطة مثلا يعني، لو فهم هذا الأمر فهذا فهم خاطئ لابد أن يصحح. كذلك الزوجة لا تفهم أن الزواج الثاني كذلك هو خراب لبيتها، ولكن هو احتضان أخت أخرى، وكذلك لابد الأخت الأخرى أن تفهم أن هناك بيت مقام. فيا أخي الكريم، أنا الله يفتح عليك، أنت بس يعني اديتنا اللي احنا ننصح، لكن أنا لم أقل أن الزواج الثاني خراب. الأخ علاء، السلام عليكم. الأخت علاء، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا شيخنا الكريم. الله يبارك فيك ويحفظك. والله يا شيخنا، يعني ابتداء يعني الأخت اللي كانت بتتكلم عن الفلسفة، يعني أنا أزهرية. نعم. أنا في أولى شريعة إسلامية. نعم. يعني دي معروف إن هي بتاخد فلسفة. نعم. وعارفة الناحية العلماء المتكلمين والفهم المعروف عندنا كلنا ده. لكن المعروف يعني عندنا إحنا كأزهريين، التوحيد اللي إحنا بناخده، يعني حضرتك أزهري وعارف، يعني ما يرضيش ربنا. يعني احنا لو مسلم، لا يا اختي، انا اولا انا درعمي والدكتوراه بتاعتي في الشريعه الاسلاميه، ولكن احنا كذلك نبرأ منه ايضا. لا يعني اسمعيني يا اختي، اسمعيني بس. الله يا اختي الاء، الله يفتح عليك. انا خدت فلسفه في دار علوم، وهناك أيوة فلسفه، اسمعيني بس، وهناك فلسفه اسلاميه، وكان أيوة الدكتور مصطفى حلمي يعني مش عارف عايش لغايه دلوقتي او لا، كان يعطينا آراء أهل السنة والجماعة في مثل هذه المسائل وآراء المتكلمين حتى نرد عليهم في الأسماء والصفات وما شابه ذلك. فمش كلها، خلي بالك يا اختي، الله يبارك فيك، انا بقول لك بس وبنصح كلها، ليس كلها في ايه، في جعبة واحدة. ايوه لا، كمان يا اختي، لا ليس كلها في جعبة ايه، في جعبة واحدة. وخلي بالك ممكن يكون يا اختي الاء، والسؤال ده انا اتصلت بيه مش في الحلقة، قبل كده عبر الهاتف من اخت، واجبت عن هذا السؤال اجابة شافية بامر الله. ممكن يا اختي يكون هذا استدراج لنا عبر الهواء، فهمني يعني كل استدراج لنا عبر الهواء، فلا بد من الفطنة في الإجابة على مثل هذه المسائل. ليست كل الفلسفة في جعبة إيه؟ في جعبة واحدة تطرح، أو أنها كلها كفر كما يقول بعض الإيه؟ بعض الناس. ولكن هناك أراء تؤخذ حتى نفهم على ضوئها أراء المتكلمين، سواء من المعطلة أو الجهمية أو القدرية، وانت عارفة هذا الكلام الذي يؤخذ حتى نرد عنهم، وعلى مثلا الخوارج الذين خرجوا على علي، فازاي نحاورهم وكيف نقنعهم، فهذا امر اذا قلنا عليه لا نقول عليه انه حرام او حلال. ماشي اختي؟ لا طيب، فان شاء الله بامر الله يا اخوه انا سعدت بكم في هذا اللقاء، واسال الله العظيم ان يجعل هذا اللقاء خالصا ولوجهه الكريم، وأن يرزق مصر القائد الرباني الذي يحكم بكتاب الله وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. واجتهدوا يا إخوة في العشرة أيام دول في الدعاء والعمل الصالح، حتى يولي علينا الله من يصلح ويجنبنا الفاسدين، فهو وحده عز وجل كذلك ثم بجهدكم يعزل هؤلاء عن العمل بأمر الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.